أيها المسلمون، إن الله جل وعلا ستير، يحب الستر جل في علاه، ولذلك يستر عباده في الدنيا ويسترهم في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: إن الله تعالى يدني العبد المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، يعني يسأله الله تعالى عن أعماله، وقد ستره حتى عن الناس يوم القيامة، يسره عن الناس هناك. وأكثرهم قد تلبس بأنواع الخطايا والمعاصي، وأحدهم لا ينظر إلى معصية فلان أو فلان، فلا يهتم إلا بنفسه، ومع ذلك لا يفضحه الله حتى يوم القيامة. يدنيه فيضع عليه كنفه، ثم يقول له: يا عبدي، هل تذكر يوم عملت كذا وكذا؟ يذكره بمعاص فعلها في الدنيا. قال: هل تذكر يوم عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم أذكر. قال: ويوم فعلت كذا وكذا؟ قال: نعم أذكر. حتى إذا ظن أنه هالك، وأن الله تعالى سيفضحه ويظهر عمله السيء وسوف يجازيه به، فيقول الله تعالى له وهو الستير، فيقول الله: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فإني قد سترتها عليك في الدنيا، أخطأت في حقي وبارزتني بالمعصية وخلوت عن الناس وأنا أراك ولم تراعي نظر الله إليك، ومع ذلك سترك الله في الدنيا وهو يغفرها يوم القيامة.